يسعى الى تحقيق ما امر الله عز وجل. وربنا امر بماذا؟ قل امر ربي بالقسط. فربنا ما امر الا بالعدل. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذا سبيل المصلحين واضحه وسبيل المفسدين واضحه. ولذلك كثر في القران الكريم الكلام عن نقض الإفساد والمفسدين، حتى ان موسى يقول لاخيه هارون اخلص لي في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وكثر في القران الكريم ذكر ما نطق به المرسلون في اقوامهم ولم تعثروا في الارض مفسدين. فجاءت مادة الإفساد والنهي عنها في القرآن الكريم أكثر من 50 مرة. ورب العالمين بين أن بعض الناس يفسدون ويحتالون ويظهرون للناس ويظهرون لمن لا يعرفون الحقائق أنهم مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أرأيتم إلى فرعون، فرعون يقول لقومه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه؟ لماذا؟ إني أخاف. فرعون أخاف، يخاف من دعوة موسى لأن موسى في نظره مفسدا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى الذي جاء بالدعوة إلى توحيد رب العالمين، فرعون أخاف أن يبدل موسى دين المصريين وأن ينشر بينهم الفساد. بل هذه الدعوة لم تكن من فرعون وحده، بل كانت هذه الدعوة من الملأ. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. سبحان الله. ولذلك كانت عقوبة الفساد في الأرض هي أشد العقوبات تنكيلا في القرآن الكريم. إذا نظرنا إلى العقوبات المذكورة في القرآن الكريم وجدنا أن أعظم العقوبات هي عقوبة المفسدين في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جزاء المفسدين حد المحاربين لله ولرسوله الذين يسعون في الأرض بالفساد. والسعي بالفساد سمة لكثير من الناس، ولذلك أمرنا القرآن والسنة المطهرة أن نقوم بمحاصرة الفساد. نحن لا نستطيع أن نقضي على الفساد، ولا يوجد زمن من الأزمنة قضي فيه على الفساد تماما. حتى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك المنافقون. أليس المنافقون هم أهل الفساد الذين قال الله في شأنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا كان المفسدون موجودين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يخرج في الغدوات والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لو خرج فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا حيالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. للأسف في المؤمنين سماعون للمنافقين، ولذلك قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. إذا كان النفاق موجودا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أساس الفساد في الأرض، والفساد في الأرض أيها الإخوة يظهر في مظاهر متعددة، فالفساد طبيعته حرباوية كطبيعة الحرباء، فإذا ظهر في الأعقاب أفسدها. وأول شيء يسعى الفساد إليه هو تدمير العقيدة الصحيحة، ولذلك يسعى المفسدون في الأرض إلى ضرب العقيدة الصحيحة التي جاء بها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن جاء المرسلون وأوضحوا سبيل الله تبارك وتعالى وبينوا الصراط المستقيم، لا يجوز لكم أن تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولذلك كان عمل المرسلين هو الإصلاح، الإصلاح أولا في العقائد، فيقوم الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، فأكبر الفساد هو الشرك بالله، أكبر الفساد الاعتداء على دين الله، أكبر الفساد محاربة أمر الله تبارك وتعالى، أكبر الفساد ابتداع في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولكن الفساد لا يكتفي بهذا فقط، بل إن الفساد يتشعب، لأن الفساد رائده الطمع، طمع النفس البشرية، وكذلك الأهواء المستكنة في النفوس، صاحب هوى يريد أن يبتدع في الدين، ويريد أن يجعل سبيل الله معوجا، وصاحب طمع بشري، طمع في النفس، فيريد أن يسرق، ويستغل النفوس، ويدفع الرشوة، ويفسد في الأرض، والإفساد في الأرض عكس الإصلاح. انظر إذا أردت أن تعرف الفساد فاعرف الإصلاح، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ومنا بأن نعمر الأرض وأن ننمي المجتمع وأن نقوم بالبناء وبالتعمير. فتجد الذين يمسكون بتعاول الهدم هؤلاء المفسدون في الأرض. إذا الإفساد في العقائد، الإفساد في الدين، الإفساد في الأخلاق، الإفساد في الممتلكات، الإفساد في الأموال، الإفساد أن يجعل الإنسان المجتمع الإسلامي يسعى إلى جعل المجتمع فيه ثغرات، هذه الثغرات يستطيع المفسدون استغلالها في كل أنواع المعاملات، ففي الاقتصاد والأسواق والدواوين الحكومية والوزارات وفي كل مكان في أرض الله تبارك وتعالى يخضع المفسدون لينالوا أغراضهم. والمجتمع مأمور بأن يحاصر الفساد، قلنا إننا لا نستطيع أن نقضي عليه تماما لأنه سنة كونية، رب العالمين شاء أن يكون هناك الشيطان وأن يكون هناك عباد الرحمن، فإذا لا بد من وجود الفساد، ولكن لا بد من السعي لمحاصرته. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنكر يمكن أن يصيب الأمة الهلاك وفينا صالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالخبث إذا زاد والفساد إذا استشرى أصبحت الأمة معرضة للهلاك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد ما يظهر أبدا إلا بكسبنا نحن وبأعمالنا، ولذلك تسلط علينا العقوبات من قبل ربنا تبارك وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني تهلكون وفيكم الصالحون، متى؟ إذا كثر الخبث. ولذلك كان عمل الأنبياء وأدبار الأنبياء والراشدون من الصالحين عليهم أن يقوموا بمحاصرة الخبث في أضيق نطاق. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا مهما، أن المجتمع الإسلامي عبارة عن سفينة، مثله بسفينة. قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها. استهموا يعني عمل قرعة، من الذي يركب في الدور العلوي ومن الذي يركب في الدور السفلي من السفينة. سفينة منقسمة إلى دورين، دور أرضي ودور أعلى. فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الإخوة الذين كانوا أصابوا الأسفل في بنيان السفينة الغاطس في الماء كانوا إذا أرادوا أن يستقوا من الماء يصعدون إلى الدور العلوي لكي يأخذوا من الماء ما يريدون، لأنهم لا يستطيعون أن يأخذوا وهم محبوبون في داخل السفينة وفي عمقها، ويصعدون إلى الأعلى لكي يستقوا من الماء. فقالوا وأرادوا الخير، ولكن كم من يريد الخير ولا يدركه. فقالوا إننا من الممكن أن نؤذي إخواننا في الأعلى، فلو فتحنا في جدار السفينة خرقا نخرق جدار السفينة حتى يتدفق إلينا الماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تركهم إخوانهم يعني الذين في الدور العلوي ولا يريدون لغرقوا جميعا. الجميع هيغرق، السفينة تسير في البحر وفي رباب الماء، فحينما يفتح فيها خرق ما الذي سيحدث؟ سيدخل الماء وتمتلئ السفينة وتسقط السفينة ثم تأخذ من فيها وما فيها إلى قاع البحر وسيغرق الجميع. يقول فلو أخذوا على أيديهم ومنعوهم ماذا ستكون النتيجة؟ لنا نجوا ولا نجوا جميعا، الأمة كلها تنجو بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالتناصح وبمحاربة الفساد وباجتثاث الفساد. فإن لم نستطع أن نجتث الفساد فعلينا ماذا؟ أن نحاصره حتى يصبح محدودا ولا يصبح قادرا على الانتشار، لأنه لو انتشر وعم وطني فإن الجميع سيدفعون الثمن. فلولا كان من القرون من قبلكم بعد أن ذكر الله قصص الأنبياء والأمم التي قال عنها في سورة هود منها قائم وحصيد، قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية بقايا من أهل من الأمم السابقة أصحاب عقول وأصحاب نهى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. ولذلك قال ربنا سبحانه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان ربك ليهلك القرى ظلم وأهلها مصلحون. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن الفساد كثير، لأنه كما ذكرت لكم المادة في القرآن ذكرت أكثر من 50 مرة، لدرجة أن الله قال: ألم تر كيف ضرب ربك، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. العذاب جاء في مقابلة الفساد، ثم يقول: إن ربك لبالمرصاد. لكل أمة ولكل قرية عتت عن أمر ربها ورسله، فحينئذ تصبح مؤهلة لنزول العقاب. وماذا يرفع العقاب؟ إن قام المصلحون بتحكيم الفساد وبتحديد الفساد وبالسعي إن لم يكن لاجتثاله من أرض الله، أن يكون هذا السعي بمحاصرة الفساد في أضيق إطار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، بينا خطورة الفساد وبينا ماهيتها، ولكننا ذكرنا أنه يظهر في أمور كثيرة. فعلى سبيل المثال، حينما يحدث الغش في المجتمع ويصبح الغش عملة رائجة في كل شيء، الطلاب يغشون في الامتحانات، وللأسف تتوافق مدارس ويتوافق أولياء أمور على إحداث الغش الجماعي في المدارس، مع أن هذا الأمر من أجيال قديمة كان مجرد أن يقلع الطالب من الغشاش، كان هذا يعد امرا خطيرا ويصبح معره بالنسبه لهذا التلبيس. لكن ان تتوافق اسر ويتوافق اولياء امور ومدارس على هذا الامر من غش اجتماعي، اصبحت هذه المسائل في هذا العصر مسائل مقبوله جدا عند كثير من الناس. فما بالكم حينما يخرج طبيب غشاش أو مهندس غشاش أو محامي غشاش أو مدرس مربي قاتل غشاش، كيف يكون حال المجتمع فيما بعد إن تحول هؤلاء التلاميذ في يوم ما إلى قائمين على أمر المجتمع وهم الذين استمروا الغش؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا. ولذلك أصبح الغش أمرا عاما وأمرا مقبولا في السلع. حينما تذهب إلى إنسان لتشتري السلعة، هذه السلعة تريد أن تأتي بخبير لكي يبين لك إن كانت هذه السلعة حقيقية أم كانت مغشوشة. الغش موجود في الأسواق، في كل الأسواق بدون استثناء إلا ما رحم ربي، الاستثناء قليل جدا. الغش في الدواب، حتى الدواب والمادة الفعالة، أشياء يندى لها الكثير. إذا انتقلنا إلى مجال المنصف العمومي والرشوة، أصبحت الرشوة الهبة البقشيش كلمات رائجة، الحلاوة أي كلمة من الممكن أن تقال لكي تضرر كلمة الرشوة، استغلال النفوذ، السطو على مقدرات الأمة، أخذ أراضي الدولة، المحسوبية في الوظائف وما شابه ذلك، وفي الأعمال وإسناد الأعمال بالأمر المباشر، أمور كثيرة من الممكن أن ينظر إليها. وعثمان بن عفان بمحافظة الفساد، وما هي المستطيع أن تقوم بمحافظته بأجهزتها إلا إذا وقف الناس معهم وسعوا جاهدين لمحافظة الفساد في كل موقع وفي كل مكان حسب استطاعتك. أي شيء تجده عليك أن تكون فاعلا، عضوا فاعلا للمجتمع لتبلغ عن أي انحراف في أي جهاز من الأجهزة، ولا تخشى أحدا إلا الله، لأنك طالما كنت صادقا ومخلصا لله سبحانه وتعالى فرب العالمين سيؤيدك وسينصرك، ولا تخاف من أحد على الإطلاق. لا تخف إلا من رب العالمين وحده، هو الذي يملك لك النفع والضر. عليك أن تكون إنسانا في المجتمع إيجابيا، إن وجدت خطأ فعليك أن تسلك السبيل الرشيد للمواطن الرشيد للرعية الرشيدة في التعامل مع الحكم الذي نسأل الله أن يكون رشيدا في كل بلاد المسلمين. نسأل ربنا أن يكون هناك حكما رشيدا في كل بلاد المسلمين يقوم على العدل والحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل واحد منا أن يسعى إلى محاربة الفساد أولا في نفسه وفي من يعول، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. احفظ هذا العهد من رسولك صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام رئيس الدولة راعي وهو مسؤول عن الرعية، والعالم راعي مسؤول عن الرعية، وكل واحد منكم في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته. احفظ أولادك ربهم على الحق على الصلاح والإصلاح، اكتسب من نفوسهم الفساد، لا تبتعد عن أبنائك بحيث تجعلهم ينصتون ويأخذون ثقافتهم وعلمهم مما يقال عنه أجهزة التواصل الاجتماعي. وهذه الأجهزة معظم ما فيها يسعى إلى الفساد، نشر الشائعات، تقويم المجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المسلمين لا تتبعوا عورات الناس، فمن تتبع عورات الناس يكاد أن يفسدهم. الذي يتتبع عورات الناس يفسد الناس. هذه الأجهزة، أجهزة التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، تسعى إلى الفساد والإفساد. شائعات ومسائل جنسية ومسائل أسرية وتحطيم المجتمعات، هذه يترتب عليها أو ينطبق عليها قول الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والموجفون في المدينة أصحاب الشائعات لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. انظر إلى هذه الأخبار التي تأتيك تباعا عن طريق هذه الأجهزة وهذه المواقع، ستجدها كلها إلا القليل منها يصب في نشر الفساد في المجتمع وتقطيع عرى المجتمع والسعي إلى تهدير الأمة وما يقال عنه الفوضى الخلاقة وما شابه ذلك، التي عانت منها بلاد المسلمين في السنوات الأخيرة. وكادت البلاد وحتى بلدنا مصر كادت أن يقضى عليها من جراء هذه الفتن. ولذلك من أشد الفساد هو نشر الفوضى وعدم الأمان في الأمة الإسلامية. والأمن والأمان نعمة من نعم رب العالمين. رب العالمين ينعم على الناس فيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سره معافا في بلده عنده قوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فاسعوا جاهدين لمحافظة الفساد في أنفسكم وفي أولادكم وفي من تعودون، وعليكم بالمناصحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. علينا بمحافظة الشبث وبمحافظة الفساد، فإن لم نستطع فلا نكون معول هدم للأمة.